فإذا جاء وعد أولاهما عليه الصلاة والسلام. الله الله الله الله. وكان وعدا مفعولا. يسوع وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا لهم عذابا أليم له

نعم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. الله ومن ضل فإنما يضل عليها. الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. بذنوب عباده خبيرا.